أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس التاسع من شرح باب الصلاة من فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وما زلنا في فروض الوضوء. في الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن آخر شروط الوضوء، كذلك الغسل، وهو دخول وقت لدائم الحدث. فقلنا يشترط لصحة الوضوء كذلك الغسل دخول الوقت، فيما إذا كان شخص دائم الحدث، زي شخص به سلس بول أو سلس ريح أو امرأة مستحاضة، لا يتطهر هؤلاء قبل دخول الوقت، لأن طهارة هؤلاء طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. فإذا علم دائم الحدث دخول الوقت أو ظن ذلك فإنه يتطهر حينئذ. ودخول الوقت بيختلف باختلاف الصلاة، كانت الصلاة فرضا فهنا لا يتوضأ أو لا يتطهر إلا بعد دخول وقت هذا الفرض. لو كانت الصلاة نفلا مؤقتا فلا تطهر قبل وقت الفعل، زي مثلا صلاة الكسوف، زي صلاة العيدين، لا يتطهر قبل دخول وقت هذه الصلوات. لو كانت الصلاة جنازة فلا يتطهر قبل تغسيل الميت، وإنما ينتظر تغسيل الميت ثم يتطهر بعد ذلك، لأن وقت صلاة الجنازة يدخل بتغسيل الميت. ولو كانت الصلاة تحية المسجد فلا يتطهر قبل دخوله للمسجد، لأن وقت الصلاة لم يدخل. فإذا دخل المسجد يكون وقت الصلاة حينئذ دخل، فيتطهر ويصلي فورا ويبادر بذلك. وكذلك فيما لو كانت الصلاة راتبة، وعرفنا أن الصلاة الراتبة إما أن تكون قبلية وإما أن تكون بعدية. الصلاة القبلية الراتبة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض، فلا تطهر لأداء السنة القبلية إلا بعد دخول وقت الفريضة. طيب بالنسبة للسنة البعدية، قلنا السنة البعدية يدخل وقتها بفعل الفرض، حينئذ سيصلي، حينئذ بعدما ينتهي من الفرض سيصلي، لا يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى من أجل صلاة النفل. عرفنا وقت السنة القبلية ووقت السنة البعدية. وقت الخروج، متى يخرج وقت الراتبة؟ نقول يخرج وقت الراتبة بخروج الوقت. لذلك يجوز للإنسان أن يصلي السنة القبلية والبعدية بعد الفريضة، لا حرج في ذلك، لأن وقتها باق لم يخرج. لكن قبل أداء الفريضة لا يصلي إلا السنة القبلية فقط. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن دائم الحدث إذا أراد أن يصلي الجمعة فعليه أن يتوضأ لخطبة الجمعة ويتوضأ مرة أخرى لصلاة الجمعة. أما غير دائم الحدث فيكفي وضوء واحد لكلا الأمرين. طب لو كان متيمما، بالنسبة للتيمم لابد أن يتيمم مرة لخطبة الجمعة ومرة أخرى لصلاة الجمعة. إذا أراد دائم الحدث أن يتطهر، ما صفة تطهير أو طهارة دائم الحدث؟ عرفنا أن دائم الحدث إذا أراد أن يتطهر يجب عليه أن يتوضأ أو أن يتيمم لكل فرض. بعد أن يتطهر يضع قطنة في فم الفرج ويجعل عصابة ونحو ذلك إن احتاج إليها، ثم يبادر بالصلاة. ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة بعد التطهر. المرأة المستحاضة بمجرد أن تطهرت بوضوء ونحوه لا بد أن تبادر إلى الصلاة، ولا يجوز التأخير إلا لمصلحة الصلاة، زي انتظار جماعة أو انتظار جمعة أو ذهاب إلى مسجد، فهذا التأخير حينئذ لا يضر. ذكرنا أيضا أن الوضوء وكذلك الغسل له شروط أخرى المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها هنا. فمن جملة شروط الوضوء الإسلام، لا يصح الوضوء من كافر، باعتبار أن الوضوء عبادة تفتقر إلى نية، والكافر ليس من أهل هذه النية. يشترط كذلك لصحة الوضوء وكذلك الغسل التمييز، فعلى ذلك لا يصح من غير مميز. ليه؟ لأن الوضوء عبادة تفتقر إلى نية، ومن شروط النية كما سيأتي إن شاء الله معنا، من شروط النية تمييز الناوي، فإذا لم يكن مميزا لم تصح نيته وبالتالي لم تصح عبادته. أيضا من جملة هذه الشروط النقاء عن الحيض والنفاس، من هذه الشروط العلم بالفرضية. إحنا تكلمنا وقلنا العلم بكيفيتها، لابد أن يعلم من يريد الوضوء أن الوضوء فرض، ولا يعتقد فرضا من فروضه سنة، إلا في حالة لو كان يعتقد أن جميع أفعال الوضوء فرض فهذا لا يضره ووضوءه صحيح. طب لو كان يعتقد أن كل أفعال الوضوء سنة فلا يصح منه الوضوء. طب كان يعتقد أن بعضا من هذه الأفعال فرضا والبعض الآخر سنة دون تمييز، فما حكمه؟ نقول هذا أيضا لا يضره، سواء كان عميا أو كان عالما على الأصح في ذلك. وبعض العلماء يفرق ما بين العامي والعالم، فقال لو كان يعتقد أن بعضا من أفعال الوضوء سنة وبعضا من أفعال الوضوء فرضا دون تمييز بينهما، فلو كان عمي صح وضوء، ولو كان عالما لم يصح، والأصح كما قلنا أن وضوءه صحيح مطلقا. وذكرنا أيضا جملة من هذه الشروط. الشيخ رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في فروض الوضوء، وذكر أن فروض الوضوء ستة، وعرفنا أن هذه الفروض أربعة منها ثبتت بالقرآن، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين، واثنان بالسنة وهما النية والترتيب. قلنا الأصل في مشروعية الوضوء قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أول فرض من هذه الفروض وهو النية، والنية معناها القصد، النية في اللغة معناها القصد. وأما النية في الشرع فهي قصد الشيء مقترنا بفعله. طيب لو تراخى أو تأخر الفعل عن القصد حينئذ لا يكون نية بل يكون عزما. وقلنا حكم النية الوجوب غالبا، لأن في بعض الأحوال قد تكون النية مستحبة، كما هو الحال مثلا في تغسيل الميت علشان يحصل الثواب. محل النية هو القلب، وعرفنا أن التلفظ سنة من أجل أن يساعد اللسان القلب. ما المقصود من النية؟ لماذا شرع الله تبارك وتعالى لنا النية قبل إتيان العمل؟ شرع الله تبارك وتعالى النية قبل إتيان العمل لأمرين. الأمر الأول حتى تتميز العادات عن العبادات، الأمر الثاني حتى تتميز رتب العبادات عن بعضها البعض. بمعنى إيه؟ بمعنى أن المكلف ممكن يفعل فعلين لهما نفس الصورة، لكن لا يميز بين العبادة والعادة إلا النية. زي واحد مثلا أراد أن يغتسل من أجل التبرد أو من أجل التنظف، فهذه عادة لا أجر فيها، هو أمر مباح لا أجر فيه. شخص آخر فعل نفس الفعل، نفس الاغتسال، لكن بنية رفع الحدث، حدث الجنابة، أو امرأة انقطع حيضها فأرادت أن تتطهر بهذا الغسل. فهنا نقول هذا الغسل عبادة. الذي ميز بين هذا وذاك يعني الصورة واحدة هو النية. فهذه فائدة أولى للنية. فائدة ثانية تمييز رتب العبادات. بمعنى إيه؟ بمعنى ممكن تكون العبادة لها نفس الصورة، لكن النية تميز بين هذه العبادة وبين العبادة الأخرى، فتجعل هذه العبادة فرضا والأخرى سنة. زي مثلا أداء أربع ركعات. الظهر كم ركعة؟ كلنا نعلم أن الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، والسنة القبلية للظهر أربع ركعات. يمكن الإنسان أن يصلي السنة القبلية للظهر 4 ركعات بتشهدين، وممكن أن يصلي بتشهد واحد، ممكن يصلي ركعتين ثم يأتي بركعتين يفصل بينهما بسلام، كل هذه كيفيات صحيحة. طب لو أنه صلى السنة القبلية 4 ركعات بتشهدين نفس سورة صلاة الظهر بالضبط، إيه اللي حيميز بين هذه السنة وبين هذا الفرض؟ النية. فالنية تميز بين رتب العبادات. مثال آخر، شخص اغتسل لرفع حدث الجنابة وشخص آخر اغتسل صلاة الجمعة. احنا عارفين ان الغسل من اجل رفع الجنابة هذا غسل واجب. طيب الغسل لسنة الجمعة هذا غسل مستحب، هل هناك فرق بين الغسلين؟ لا، صورة الغسلين واحدة، الذي ميز بينهما فقط امر النية. فاذا هذه فائدة اخرى من فوائد النية، انها تميز بين رتب العبادات. النية لها جملة من الشروط، ذكرنا شرطا من هذه الشروط وهو التمييز، تمييز الناوي، وكذلك إسلام الناوي. ولابد كذلك من أن يعلم بالمنوي، يعني هيصلي سيصوم إلى آخره، لابد أن يكون على علم بذلك. ولابد كذلك لصحة النية من عدم إتيانه بما ينافيها. طيب إيه هو الذي ينافي النية؟ الذي ينافي النية الردة، الذي ينافي النية الردة، فيشترط ألا يأتي بما ينافي هذه النية علشان تصح. كذلك يشترط أن يستصحبها حكما، يعني لو استحضر النية وليكن مثلا في عبادة زي عبادة الوضوء، فيشترط أن يستصحب النية حكما، يعني لا يأتي بما ينافيها. لو أنه استصحبها إلى آخر الوضوء نقول هذه سنة. ويشترط كذلك ألا تكون النية معلقة، كأن يقول مثلا نويت الوضوء إن شاء الله. لو قال نويت الوضوء إن شاء الله هل تصح نيته؟ نقول نعم تصح نيته، فيما لو أراد بهذا الاستثناء التبرك، أما لو أراد به التعليق، تعليق على المشيئة، فنقول لا تصح هذه النية. طيب وقت النية، وقت النية في أول العبادات، لما عرفنا النية في الشرع قلنا قصد الشيء مقترنا بفعله، فوقتها في أول العبادة، يستثنى من ذلك الصوم. الصوم لا تجوز فيه مقارنة الفجر إذا كان فرضا، لأنه يجب عليه أن يبيت النية من الليل كما في حديث حفصة. فأي عبادة الأصل فيها أن تقترن النية بأول هذه العبادة، إلا ما جاء في الصوم، لأنه لا بد أن يبيت النية من الليل كما جاء في الحديث. وكيفية النية تختلف باختلاف الأبواب، فمثلا في الوضوء عرفنا أنه ينتوي رفع الحدث إذا لم يكن دائم الحدث، زي مثلا شخص به سلس بول أو سلس ريح، هذا لا ينتوي رفع الحدث. ليه؟ لأن الحدث دائم. أو ينتوي الطهارة عن الحدث، وقلنا لو انتوى الطهارة فقط، لو انتوى الطهارة فقط قلنا لا يصح، لأن الطهارة هي النظافة في اللغة، فلابد أن ينتوي الطهارة عن الحدث، هذه كافية أخرى. أو ينتوي الطهارة نحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء، زي مثلا مس المصحف وحمله، الطواف. أو ينتوي استباحة مفتقر إلى الوضوء، زي الصلاة ومس المصحف أيضا. طيب هل تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء؟ قلنا لا، هذا لا يكفي، لا يكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء. ليه؟ لأن هذا الفعل يصح من غير وضوء أصلا، زي مثلا قراءة القرآن. ينفع واحد يقرأ قرآن وهو مش متوضي؟ ينفع، وهذا بالإجماع، لكن لا يمس المصحف، لكن لا يمس المصحف، يقرأ دون مس المصحف، فهذا جائز بالإجماع، ويستحب له أن يتوضأ، لكن لا يجب. كذلك الحديث، قراءة الحديث، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع يقرأ وهو مش متوضي؟ برضو ينفع، من باب أولى، لكن يستحب له أن يتوضأ. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان لا يحدث إلا على طهارة، إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يمشي في المدينة إلا حافيا، كان لا ينتعل في المدينة برضو إجلالا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بنقول قراءة القرآن قراءة الأحاديث لا يشترط ولا يجب له الوضوء، وإنما يستحب فقط. كذلك دخول المسجد، إذا أراد أن يدخل المسجد أيضا لا يجب عليه أن يتوضأ، ممكن يدخل المسجد وهو محدث حدث أصغر، لكن يستحب أن يكون متوضئا. زيارة القبر أيضا لا يجب أن يكون متوضئا، فلو أنه توضأ بنية استباحة ما يستحب له الوضوء، قلنا حينئذ لا تصح منه هذه النية. ليه؟ لأن الشخص يستبيح هذه العبادات مع الحدث، قصده لم يتضمن رفع الحدث. كل هذه كيفيات صحيحة بالنسبة للنية، لذلك قلنا النية تختلف بحسب الأبواب، كيفيتها في الوضوء تختلف عن كيفيتها في الصلاة، تختلف عن كيفيتها في الصوم إلى آخره. متى تجب النية في الوضوء؟ ذكرنا أن النية في الوضوء تجب عند أول غسل جزء من الوجه، أول ما يشرع في غسل الوجه لابد أن ينتوي، ويستحب أن ينوي سنن الوضوء عند الشروع في غسل الكفين في أول الوضوء من أجل أن يثاب على هذه السنن، وهذا أسهل من الإتيان بنية من نيات الوضوء اللي احنا ذكرناها عند غسل الكفين. طب ليه مش هذه النيات كافية؟ نعم هي كافية، لكن قد يصعب مع هذه النيات الإتيان بالمضمضة والاستنشاق، أو تحصيل أجر المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ ننتبه لهذه المسألة. بنقول يستحب أن هو ينتوي عند غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، يستحب أن ينوي سنن الوضوء من أجل أن يثاب على هذه السنن. هذا أولا. ليه قلنا يستحب أن يأتي بهذه النية؟ علشان يثاب على المضمضة والاستنشاق. بمعنى إيه؟ لا يثاب على هذه السنن إلا إذا أتى بها قبل الشروع في الفرض. طيب إيه هو أول فرض من فروض الوضوء بعد النية؟ أول فرض من فروض الوضوء اللي هو غسل الوجه. فحتى يثاب على المضمضة والاستنشاق وغسل الكفين لابد أن يأتي بهم بهذه الأفعال قبل غسل الوجه. طب هو الآن انتوى الوضوء أو انتوى فرض الوضوء، فأثناء ما هو بيتمضمض غسل حمرة الشفة، الحمرة اللي موجودة في الشفتين، حمرة الشفة هذه من الوجه ولا من الفم؟ حمرة الشفة هذه من الوجه، وبالتالي لو غسل، لو أنه انتوى فرض الوضوء وغسل حمرة الشفة يبقى هنا فاته السنن، لأن احنا اتفقنا الآن أنه لا يثاب على المضمضة ولا على الاستنشاق ولا على غسل الكفين إلا أن يأتي بهذه الأفعال قبل الفرض اللي هو غسل الوجه. فلو انتوى فرض الوضوء وبعدين غسل حمرة الشفة بهذه النية يبقى هنا شرع في إيه؟ شرع بذلك في أول هذه الفروض اللي هو غسل الوجه، ففاته بذلك تحصيل سنن التي هي قبل غسل الوجه. لذلك قلنا ينبغي عليه أن ينتوي الإتيان بسنن الوضوء من نحو غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، وبعدين لما يشرع في غسل الوجه ينتوي فرض الوضوء. يبقى هنا فرق النية، لما أتى بغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق كان ينتوي سنن الوضوء، ولما أراد أن يشرع في غسل الوجه انتوى فرض الوضوء مع غسل أول جزء من الوجه، يبقى انتوى هنا أمرين وفرقهما على هذا النحو. ليه قلنا كده؟ قلنا كده حتى لا يفوته الثواب على السنن التي تكون قبل غسل الوجه. وهذا الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى بما ذكره هنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب قرنها عند أول غسل جزء من وجه. قال: فلو قرنها بأثنائه كفى، ووجب إعادة غسل ما سبقها. ثم قال بعد ذلك: ولا يكفي قرنها بما قبله حيث لم يستصحبها إلى غسل شيء منه. قال: وما قارنها هو أوله، فتفوت سنة المضمضة إن انغسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفه بعد النية. طب حتى لا تفوت السنة ماذا يفعل؟ قال فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق سنة الوضوء. يبقى عند غسل الكفين المضمضة الاستنشاق ينوي سنة الوضوء، ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوت له فضيلة استصحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاق مع انغسال حمرة الشفة. فهمنا ما معنى هذا الكلام؟ يبقى هنا سيفرق النية على هذا النحو حتى لا تفوته السنة، لأن الترتيب هنا ترتيب كما يقول علماؤنا، الترتيب هنا ترتيب مستحق. يعني إيه؟ يعني حتى يثاب على غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق أخرى يشترط أن تكون متقدمة على غسل الوجه. لو غسل الوجه أولا وبعدين عاد مرة أخرى من أجل المضمضة والاستنشاق لا يثاب على المضمضة والاستنشاق. فالمخرج إن هو يفرق النية على هذا النحو. قال رحمه الله تعالى وثانيها غسل ظاهر وجهه بآية فاغسلوا وجوهكم. الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل الوجه. لماذا سمي الوجه بذلك؟ سمي الوجه بذلك لأن به تقع المواجهة. والوجه الأصل في وجوب غسله قول الله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وأيضا يدل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ وضوءا قط إلا وغسل وجهه. والرجل الذي أساء في صلاته قال له النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنه خفي عليه أن صلاة، قال يا رسول الله والله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الصلاة قد خفي عليه، فمن باب أولى أن يخفى عليه أمر الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فتوضأ كما أمرك الله. طب بماذا أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ قال فاغسلوا وجوهكم. فالأصل عندنا في غسل الوجه هو الآية وكذلك الأحاديث والإجماع منعقد على ذلك. طيب إذا أراد أن يغسل الوجه ما حد الوجه الذي يجب غسله؟ نقول الوجه حده طولا ما بين منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين. المقصود بذلك اللي هو أسفل الذقن، ده مقصود بمنتهى اللحيين اللي هو أسفل الذقن. فهذا حد الوجه طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن. طيب وحد الوجه عرضا ما بين الأذنين، فيجب غسل كل هذا المكان ولا يصح الوضوء إلا بذلك. يسأل سائل ويقول الوجه فيه جملة من الشعور، عدد شعور الوجه 20، في عندنا 20 نوع أو 20 نوع من أنواع الشعور، يجب عليه أن يغسل كل هذه الشعور. فيجب عليه أن يغسل الحاجبين، الحاجب هو النابت فوق العين، ويجب عليه أن يغسل العذارين، والعذار هو الشعر النابت في محاذاة الأذن، الشعر اللي هو قصاد الأذن بالضبط هذا يسمى بالعذار، وكل إنسان عنده عذاران، فيجب عليه أن يغسلهما في الوضوء. يبقى شعر الحاجبين، شعر العذارين، يبقى كده 4 شعور. ويجب عليه أن يغسل الأهداب 4، الأهداب اللي هي الشعور النابتة على جفن العيون، كل واحد عنده 4 أجفان، كل جفن من هذه الأجفان فيه شعر، هذا الشعر يسمى بالأهداب. يبقى الأهداب 4 اللي هي النابتة على جفون العين يجب أن تغسل. وكذلك يجب عليه أن يغسل العارضين، وشعر العارض هو الشعر المنخفض عن الأذن إلى الذقن، اللي هما ما بين الأذن والذقن، ده يسمى بشعر الإيه؟ هذا يسمى بشعر العارض. كل إنسان أيضا عنده عارضان، فيجب عليه أن يغسل شعر العارضين. وكذلك يجب عليه أن يغسل شعر الخدين، وهو الشعر النابت على الخد. عندنا عارض وعندنا ايه وعندنا خد، وكل انسان عنده عارضان وعنده خد وعنده خدان، فيجب عليه ان يغسل كل هذه الشعور، ويجب عليه كذلك ان يغسل الشارب. والشارب هو الشعر النابت فوق الشفه العليا، ويجب عليه كذلك ان يغسل السبالان، والسبالان طرف الشارب. هما احيانا بيبرمهما الرجل كما كان يفعل عمر، عمر كان اذا غضب فتل او كان يبرم شاربه رضي الله عنه وارضاه، فاستدل على ذلك بانه رضي الله عنه ما كان ينهك الشارب، بل كان يجعله وفيرا، لكن كان يقص حتى تظهر حمرة الشفة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبنقول كذلك يجب أن يغسل السبالين وهو طرف الشارب، وكذلك بالنسبة للعنفقة يجب عليه أن يغسل شعر العنفقة، والعنفقة هو الشعر النابت أسفل أو الشعر النابت على الشفة السفلى، يبقى الشارب هو النابت على أعلى الشفة العليا، والعنفقة ما كان تحت الشفة السفلى. ويجب عليه كذلك أن يغسل النفكتين، والنفكتان هما الشعر النابتان على الشفة السفلى حول العنفقة، يبقى العنفقة اللي هي تحت الشفة السفلى بجانبها بعض الشعور، هذا أيضا يجب غسله. وكذلك شعر اللحية وهو الشعر النابت على الذقن، وكذلك يجب غسل الغمم، وده آخر نوع من أنواع الشعور، والغمم هو الشعر النابت على الجبهة، يجب غسل كل هذه الشعور في الظاهر والباطن، ظاهر هذه الشعور وباطن هذه الشعور يجب غسله، سواء كان كثيفا أو كان خفيفا. يستثنى من ذلك شعر اللحية والعارضين. شعر اللحية والعارضين إذا كان في الرجل، هنا يفرق ما بين الكثيف والخفيف، أما سائر أو باقي الشعور يجب أن تغسل كثيفة كانت أو خفيفة. لو كان اللحية أو كان الشعر العارضين كثيفين، فحينئذ يجب عليه أن يغسل الظاهر دون الباطن. طيب كيف نميز بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة؟ نقول اللحية الكثيفة هي التي لا ترى بشرتها من مجلس التخاطب، ننتبه لهذا الضابط لأنه مهم جدا. اللحية الكثيفة هي التي لا ترى بشرتها في مجلس التخاطب، يعني ما يساوي متر ونصف تقريبا، ده مجلس التخاطب. مجلس الذي التخاطب اللي هو يعني إذا جلس إنسان مع آخر بيكون في مسافة بينهما، هذا يسمى بمجلس التخاطب، تقريبا بيكون متر ونصف تقريبا على هذا النحو. فلو كانت البشرة لا ترى من هذه اللحية فهي لحية كثيفة، وحينئذ يجب غسل الظاهر فقط. طيب اللحية الخفيفة هي ما كانت عكس ذلك، يعني ترى بشرتها في مجلس التخاطب. ما هو الظاهر من اللحية الذي يجب غسله؟ الظاهر من اللحية هو ما يلي الوجه، وأما ما سوى ذلك فهو الباطن اللي هو ما يلي الصدر وبين طبقات شعر اللحية والعارضين، كل هذا من الباطن الذي لا يجب غسله، لكن يسن فيه التخليل كما سنعرف إن شاء الله تعالى. الشيخ رحمه الله تعالى بيقول: وهو طولا ما بين منابت شعر رأسه غالبا. لماذا قال غالبا؟ علشان يخرج ما يحصل من بعض الناس فعنده انحصار في الشعر. قال: وتحت منتهى لحييه، بفتح اللام، وهو من الوجه دون ما تحته. قال: وعرضا ما بين أذنيه. قال: ويجب غسل شعر الوجه من هدب وحاجب وشارب وعنفقة ولحية، وهي ما نبت على الذقن وهو مجتمع اللحيين، وعذار وهو ما نبت على العظم المحاذي للأذن، وعارض وهو ما انحط عنه إلى اللحية. قال: ومن الوجه حمرة الشفتين، زي ما تكلمنا منذ قليل قلنا حمرة الشفتين هذا من الوجه، ولذا لو انتوى فرض الوضوء وغسل حمرة الشفتين فاته بذلك سنة غسل الكفين والممضة والاستنشاق. ولهذا الشيخ أراد أن ينبه على هذه المسألة فقال رحمه الله تعالى: ومن الوجه حمرة الشفتين وموضع الغمم. وعرفنا أن الغمم اللي هو النابت على الجبهة، قال: هو ما نبت عليه الشعر من الجبهة، محل التحذيف على الأصح. ما هو محل التحذيف؟ قال: وهو ما نبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة ودون وتد الأذن والنزعتين. قال: والنزعتين وهما بياضان يكتنفان الناصية. البياض اللي هو بيبقى أعلى الناصية خصوصا بيكون عند الرجل. قال: وموضع الصلع وهو ما بينهما إذا انحصر عنه الشعر. كل هذا يجب غسله، ويكون في بعض الصور كنا رفعناها قبل ذلك على قناة التليجرام فيها ذكر لهذه الشعور وكل هذه المواضع التي ذكرناها الآن علشان تبقى أوضح يعني في الفهم. قال رحمه الله تعالى: ويسن غسل كل ما قيل أنه ليس من الوجه. هكذا قال الشيخ رحمه الله تعالى، لكن الصواب أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يقول: ويسن غسل كل ما قيل أنه من الوجه. كل ما قيل أنه من الوجه يسن غسله، كل ما قيل أنه من الوجه وليس من الوجه على الراجح يسن غسله خروجا من الخلاف. قال رحمه الله تعالى: ويجب غسل ظاهر وباطن كل من الشعور السابقة وإن كثف لندرة الكثافة فيها، لا باطن كثيف لحية وعارض. قال: والكثيف ما لم ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب عرفا. قال: ويجب غسل ما لا يتحقق غسل جميعه إلا بغسله، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك بنقول لا يمكن الإنسان أن يتحقق من غسل جميع الوجه إلا بأن يغسل جزءا من الرأس، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لذلك بنقول يجب عليه أن يغسل جزءا من الرأس عند غسل الوجه حتى يتحقق من غسل الوجه كما أمر الله تبارك وتعالى. ده الفرض الثاني من فروض الوضوء. الفرض الثالث قال: وثالثها غسل يديه من كفيه وذراعيه بكل مرفق. قال للآية، وهذا الفرض الثالث غسل اليدين مع المرفقين. المرفقان ما هما؟ المرفقان هما العظمان البارزان بين الساعد والعضد، في كل يد مرفقان وبينهما عظمة اللي هي كالمثلث. يبقى الإنسان عنده كم مرفق؟ عنده 4 مرافق، ففي كل يد مرفقان. يجب على الإنسان أن يغسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ويجب عليه كذلك أن يغسل جزءا من العضد اللي هو المكان اللي فيه العضلات. يجب عليه أن يغسل جزءا من العضد من أجل أن يتأكد من غسل جميع اليد، لنفس القاعدة التي ذكرناها آنفا: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيغسل اليدين من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، ويغسل جزءا من العضد وجوبا حتى يتحقق من أنه أتى بالواجب. الأصل في غسل اليدين قول الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الفرض الذي سبقه. طيب لما نقول يجب عليه أن يغسل جميع اليد، يأتي السؤال: اليد كالوجه فيها جملة من الشعور أو فيها بعض فيها شعور، هل يجب على الإنسان المتوضي أن يغسل هذه الشعور؟ نقول نعم، يجب عليه أن يغسل كل شعر موجود على اليد كثيفا كان أو خفيفا، لا فرق بين هذا وذاك. وكذلك الأظفار يجب عليه أن يغسلها حتى وإن طالت. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب غسل جميع ما في محل الفرض من شعر وظفر وإن طال. قال فرع: لو نسي لمعة فانغسلت في تسليس أو إعادة وضوء لنسيان له لا تجديد واحتياط أجزأه ذلك. لو نسي لمعة يعني قدر اللمعة فلم يغسله إلا في التسليس يعني في الغسلة الثالثة، هل يجزئه ذلك؟ نعم يجزئه ذلك. كذلك في إعادة وضوء لنسيان ونحو، كان قد نسي فهو يعيد الوضوء غسل هذه اللمعة، هل يجزئه ذلك؟ أيضا نعم يجزئه ذلك. أما لو كان يجدد الوضوء يعني ترك لمعة حينما توضأ بنية رفع الحدث وبعدين أراد أن يجدد هذا الوضوء فانغسلت هذه اللمعة في التجديد أو توضأ احتياطا، فهذا لا يجزئه، يجزئه فقط في التسليس أو في إعادة الوضوء لكن ليس في تجديد ولا في احتياط. طيب لماذا قلنا تجزئ في تسليس؟ لأن الغسلات الثلاثة كطهارة واحدة، ولهذا إذا توصل في المرة الأولى فانغسلت في الثانية أو في الثالثة أجزأه ذلك. وكذلك الحال فيما لو تركها في أثناء الوضوء ثم توضأ لنسيان فانغسلت هذه اللمعة أيضا يجزئه ذلك. أما لو كان جدد الوضوء وكان في أول الوضوء الذي سبقه لم يغسل هذه اللمعة فانغسلت في التجديد أو في الاحتياط فلا يجزئه ذلك، لأن النية في المجدد لم تتوجه لرفع الحدث. قال رحمه الله تعالى: ورابعها مسح بعض رأسه كالنزعة والبياض الذي وراء الأذن أو شعر في حده ولو بعض شعرة واحدة للآية. وهذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، مسح بعض من بشرة الرأس أو شعره. هل يمكن نقول لأن سننه تجبر النقص في الفرض؟ لا، احنا يعني الصواب أن نقول زي ما ذكرنا أن التسليس كطهارة واحدة، ولهذا لو ترك اللمعة في الغسلة الأولى وبعدين غسلها في الغسلة الثالثة فكأنه غسلها في المرة الأولى لأنها طهارة واحدة، بخلاف التجديد زي ما قلنا عشان هنا في التجديد لا ينوي رفع الحدث. الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح بعض من بشرة الرأس أو شعره، وذلك لقول الله عز وجل: فامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم. لذلك بنقول يكفي أن يمسح ولو بعض الشعر شعره، لكن يشترط شرط الشعر الذي يصح المسح عليه ألا يخرج بالمد عن حد الرأس من جهة النزول. عارفين الشعر اللي هو بيبقى ملفوف، هذا الشعر لو مده إذا خرج عن حد الرأس إلى جهة النزول فلا يجوز مسح هذا الرأس، فلا يجوز مسح هذا الشعر إذا كان يخرج بالمد عن حد الرأس من جهة نزوله اللي هو الشعر الملفوف. فبنقول أي شعرة إذا كانت في حد الرأس أجزأ المسح عليها إلا إن خرجت بالمد عن حد الرأس. الشيخ بيقول هنا: رابعها مسح بعض رأسه، وطبعا يشمل ذلك أيضا بعض الشعر ولو شعرة واحدة. قال: كالنزعة الذي وراء، وقال: والبياض الذي وراء الأذن، البياض الذي وراء الأذن لأنه من الرأس، أو شعر في حده يعني مسح شعرا في حد الرأس أيضا يجزئه ذلك. قال: ولو بعض شعره، وذلك للآية لأن الله سبحانه وتعالى قال: فامسحوا برؤوسكم، والباء للتبعيض، فلو مسح ولو بعض شعره يكفيه ذلك. ويجزئ ما يسمى بالإنمساح أو ما يطلق عليه الإنمساح، يعني مسح بيده بالإلصاق أو بخرقة مبلولة، المهم وصول البلل إلى حد الرأس سواء على الشعر أو غير ذلك. قال البغوي: ينبغي ألا يجزئ أقل من قدر الناصية، وهي ما بين النزعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح أقل منها، وهو رواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، والمشهور عنه وجوب مسح الربع. ده قول آخر في المسألة، لكن الأصح هو ما ذكرناه أولا، مسح بعض شعره أو بعض الرأس حتى وإن لم يكن عليها شعر أصلا كل هذا يجزئه. لأن الباء في الآية للتبعيض فيجزئ مسح بعض الرأس. قال رحمه الله تعالى: وخامسها غسل رجليه. وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء، أو شعر في حده، حد الرأس اللي هو من أول منبت الشعر المعتاد إلى آخر القفة، هذا هو حد الرأس. فلو مسح أي جزء من حد الرأس صح ذلك. لذلك لو كان عنده شعر مسترسل، يعني إيه؟ زي امرأة عندها شعر مسترسل يعني طويل ينزل على الكتف، فمسح على هذا الشعر، هل يجزئه؟ نقول لا يجزئه. ليه؟ لأنه خارج عن حد الرأس، طب لو كان هذا الشعر الطويل ملفوفا زي مثلا الكحكة عند النساء، ومسحت على هذه الكحكة، على هذا الشعر، هل يجزئ؟ نقول لا، هذا شعر مسترسل بالقوة فلا يجزئ المسح عليه، لابد أن تمسح على الشعر الذي هو في حد الرأس. هذا الشعر المعقوس اللي هو المفوف هذا لو استرسل سيخرج عن حد الرأس، ولهذا لا يكفي المسح عليه، لابد أن يمسح على شعر في حد الرأس. قال رحمه الله تعالى: وخامسها غسل رجليه. وهذا هو الفرض الخامس من فروض الوضوء. نتكلم عن هذا الفرض إن شاء الله في الدرس القادم علشان ما نتعداش الوقت، لا نطيل عليكم أكثر من ذلك، ونكمل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم. كتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك ومولاه. جزاكم الله خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى.